قادر خير للإخوان نهد النصائح مع الزهري واحفظ لسانك من البهدان تسلم من الغالي والشري فايل فضاك إنه ثعلان مملوك بسمي والغدري I'm